تتفق على ذلك المنفعة، بس شرط ان يكون بالتراضي. الخلع اللي بيحصل في المحكمة بيحصل رغما عن الزوج على القول بان الحكمان ان الحكمين يحكمان بالخلع. فلذلك الامر ده لن يقع صحيحا الا اذا وقع بالصداق على اقل الاحوال، لان الزوج ان قلنا بوجوب ان يقبل الخلع اذا عرضته المرأة بان ترد عليه صداقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتردين عليه عديقته، قالت نعم وزيادة، قال اما الزيادة فلا، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. اذا هذا الكلام اذا اجبر عليه الزوج لانه واجب عليه على ظاهر الحديث او حكم به الحكمان فلا يكون اقل من الصداق. ولذلك اذا لم يقع التراضي على ما دون ذلك يصح ان يقع على ما دون ذلك. قال وضابطه ان كل ما جاز ان يكون صداقا، الصداق ده ينفع يكون فلوس عين، وينفع يبقى اعيان منقولات، وينفع يبقى دين اللي هو مؤخر او كله يبقى مؤخر، وينفع يبقى منفعة زي على ان تأجرني ثمانية حجج. فكل ما جاز ان يكون صداقا جاز ان يكون عوضا في الخلع لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولانه عقد على بضع فاشبه النكاح، بس على بضع لإزالة الملك، إزالة الملك الزوج عن هذا البضع. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض، كل ما كان عوضا يصح في البيع أو في الشراء أو في كذا أو صح في المهر، سائر الشروط متولا يعني يعتبر مالا، يعتبر مالا أو منفعة كما ذكرنا. يقول كالقدرة على التسليم، شروط الأعواض، الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك، يعني ما ينفعش العبد الآبق، ما ينفعش السمك في الماء، ينفع سلم كمية محددة يستلمها الزوج في وقت معين، لكن ما ينفعش اختلعت منك بعبدي الآبق، هي غير قادرة على تسليمه. أو استقرار الملك، لسه الملك ما استقرش زي بيع السمك في الماء كما ذكرنا. وشيء ما زال لم يستقر فيه الملك بوجود شرط مثلا في تملك هذا العوض، بالميراث اللي هاخده من ابويا اللي لسه ما ماتش، ده لسه ما استقرش الملك فيه. يقول وغير ذلك، لان الخلع عقد معاوضه فاشبه البيع والصداق، وهذا صحيح في الخلع الصحيح. اما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به، فلو خلعها على مجهول كثوب غير معين او على حمل هذه الدابه، او خلعها بشرط فاسد كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل، أو لا سكنى لها، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك، بانت منه بمهر المثل. يعني هو بيوقع الخلع، هم اتفقوا تراضوا، وان انت بتقول لي مش هيقع الخلع عشان الزوج لم يتراضى، لكن لو هو تراضى على بديل غير جائز، يعني لو اتفقوا مثلا على ان الخلع صناديق خمر، هذا ليس بمال، لا يتمول ولا يصح، هيقع الخلع ولكن يبقى مهر المثل هو المعتبر او مهرها المسمى. يقول اما حصول الفرقة فلان الخلع اما فسخ او طلاق، فان كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، فكذا فسخه،

تغيرت اسعارها بس ما زالت قيمه تظل قيمه كما هي. يعني انا جبت 3 اوض دلوقتي، ال 3 اوض دول هيعملوا مثلا 50 يبقى زي ما 3 اوض يبقى 3 اوض زي ما كان اتجوزوا زمان زيهم. آه. زيهم زي ما كان زمان. ما بس برضاها استهلكها الزوج برضاها، فلما هي عايز تختلق ترجع له حاجته زي ما كانت. يعني العملة تظل عملة زي ما هي، ذهب يظل ذهب كما هو، فلوس يبقى ترجع فلوس بنفس الاتفاق القديم طالما هي متداولة. اه بالظبط. شيخ في القايمة هم بيكتبوا لسه خدمة الباكي دوت يمكن إلا ما استهلك وشوية دماغ كده تضيع هو القايمة زي ما اتفقنا حاجة ترجع إلى التراضي، فهم كتبوا إلا ما استهلك يبقى هي راضية، إنما ما تستثني ما استهلك. خلاص هم حر. لا شرعا زي ما هم اتفقوا كتبوا اللي ماشي يبقى هو اللي ماشي. هو خلاص ماشي. مع ان انا بشوف ايماد مكتوب فيها يرد بحالته يوم التسليم. هم حرين يا شيخ، بقول لك الامر ده مبني على التراضي. حتى شيخ راح يزوده. هم رضيوا خلاص، انتوا مالكوا بقى؟ هم اتراضوا على حاجه ساعة ما اتراضوا عليها، اتراضوا على حاجه ناقصه، اتراضوا على حاجه زايده. اللي التزم ورضى وكتب يلزمه. كتبها الا ما استهلك خلاص، كتبها لا لو نقصت حاجه يجيبها خلاص يلزمه خلاص. المشروع هو الحقيقي، القايمة الحقيقية. قال الخلع دون مقتض، والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه، كأن يكون الرجل معيبا في خلقه أو سيئا في خلقه أو لا يؤدي للزوجة حقها، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله. وده الأساس، إنها الكراهية وصلت إلى أنها صارت تخاف ألا يقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل المعاشرة كما هو ظاهر الآية. فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور، لما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة: المختلعات هن المنافقات. وقد رأى العلماء الكراهة. والحقيقة أن الحديث ده يدل على تحريم الخلع بغير سبب، بس السبب ده مش لازم يكون زي ما ذكروا، هو ده من ضمن الحاجات، ان هو عنده سيء الخلق او سيء او معين في الخلق او لا يؤدي للزوجة حقها، بل يمكن ان يكون بغضها، ممكن يكون بخل لا يصل الى درجة البخل المحرم بيدقق عليها جامد قوي. يعني لو شافها مولعة لمبة ايه تبقى مصيبتها سودة. ها مثلا، يعني هو الامر ده ما دام بيعطيها النفقه بتاعتها مش هيبقى قصر في الواجب، بس هناك درجات تؤدي الى عدم اطاقه في الحياه، يخش من البيت بعد 12 ساعه شغل يروح جاي نايم في الاوضه الثانيه ما يتكلمش، يقعد اسبوعين كاملين ما يتكلمش، السلام عليكم وعليكم السلام، ولما ايه يفكر بقى لغايه ما هي قاعده مثلا في غربه وقاعده بين اربع جدران ومش عارف مش عارف ما بيديهاش اي كلام خالص، ويرجع تعبان يتعشى وينام ولا يقول لها انت فين. بعد خمس ست سنين سبع سنين ثمان سنين تبقى مش مستحمله، هتقول ليه وصل بيها الحال الى ذلك. رحمه الله. من غلظة المعاملة. المعاملة ما فيهاش ضرب صحيح. ما هو لو كان ضرب وشتيمة كنا قلنا طلق لي ايه؟ الضرر. مش كده؟ لكن لا ضرب ولا شتيمة، لكن هناك قسوة في التعامل، هناك جفاف في التعامل. ولذلك يمكن ان يصل الحال بالمرأة الى بغض شديد. كونه على سبيل المثال يعاشرها فعلا، لكن لا يدري كيف يصل بها الى الاستمتاع.